الحمد لله وسلم على رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، الدين الإسلامي. إن الدين عند الله الإسلام. ولا شك إن كان في أديان مختلفة، كان في أديان كل واحد له دينه، والدين هنا يعني مقصود به مش بس معبوده، طريقته في الحياة، طريقة حساباته. عارف لك من معاني الدين الحساب الجزاء، والدين من ما يقول لك من أعم الألفاظ، المصطلح ده استعمل في استعمالات كثيرة جدا، منها يوم الدين، يوم الحساب، أو يوم يعلو الدين. وربنا سبحانه وتعالى استعمله على إنه إيه؟ على إنه الحساب. قال إنا لمدينون، ومنه الحكم. عارف تسمى البلد المكان اللي بيحكم بشيء معين اسمه مدينة، يعني شيء له إيه؟ له سلطة تحكمه. السلطة دي أحيانا مجتمعية وأحيانا إيه؟ قوة. وله استعمال اسمه السلطة، إن حد بيحكم حد. عارف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك. وله معناه طريقة، عارف لكم دينكم ولي دين، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. دينهم هم، ربنا عندهم دين، ولكن دين ده احنا ملناش دعوه، ربنا لم يرتضيه. فاهم قصدي كده؟ ربنا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الحاكم، والدين معناه ان انا ادين لواحد، يعني انا اخضع لامر واحد. يقولوا جمع بين الايه؟ بين الضدين. ان ازاي ان الدين يكون بمعنى الحكم في العلو، ومعنى الايه؟ الذل والقهر. يقول لك والخضوع لحكم احد. وربنا استعمله في الاثنين. ولكن من عظمه الاسلام ان ربنا ارتضاه دين الحق، انه يتكلم عن الدين في نقاط، في اربع مفاصل. مفصل ان الدين من عند ربنا وحده لا شريك له، ان الاسلام مصدريته الله، لم يأذن الله لأحد أن يشرع هذا الدين. ألا لله الدين الخالص، هو وحده الذي شرعه. فاهم قصدي؟ وله الدين واصبا، إن الدين ربنا سبحانه وتعالى مصدره الله وحده لا شريك له. فحكم ربنا سبحانه وتعالى أنت محتاج إنك تخضع له، وده هيكون عن طريق القبول، ان انا هقبل الاخبار، اصدقها، هؤمن بيها، اعتقدها، وعن طريق الانقياد، ان انا ايه؟ هعمل بيها، هذل بيها. النقطة الثانية اللي ربنا تكلم فيها عن الدين الاسلامي، ان هو له خصائص، ان هو دين كامل، اكملت لكم دينكم، ما في سابش حاجة ما اتكلمش فيها. ان هو دين حنيف، ان هو دين احسن دين، ان هو دين اقدم من كل تغيرات، يضرب باعماقه في عمق الزمان. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي اوحينا اليك، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. انه خصائص الدين انه كامل، انه حسن، انه الاحسن، انه الاعدل، انه الاقوى، إنه الأثبت، إنه الأكثر استمرارا، إنه الأصمد، يصمد أمام كل المتغيرات، أمام كل الأديان التي كانت لم يرضاها الله سبحانه وتعالى، تغيرت، حرفت. ثم النقطة الثالثة في التعامل مع الدين، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر كيف يتعامل أهل الإيمان مع الدين. بل من أسلم وجهه لله. إن واحد، في واحد عرف دان دين الحق، وصف الدين إنه دين الحق، وصفه إن هو المعتمد عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر كيف يتعامل الناس مع الدين. في ناس اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، بيلعب بالدين، وفي ناس غيرت الدين وحرفت الدين، وفي ناس شرع الدين، شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فربنا ذكر كيف يتعامل أهل الإيمان مع الدين بالاستسلام، بالخضوع، بأن هم بيعتقدوا تصوراته، بيعتقدوا ما أمرهم الله به، أنه شايف الدنيا كده. والنقطة الرابعة والمحور الرابع اللي ربنا تكلم فيه على الدين، تكلم على مين؟ على الناس اللي غيرت الدين، اللي تعاملت مع الدين تعامل لا يحبه الله. من النقاط اللي ربنا ذكرها في التعامل مع الدين مسألة ان الأخوة على الدين، عارف وإن استنصروكم في الدين، العلاقات قامت على الدين. الناس يعني الولاء والعداء، انك انت بتقيم الحروب، نقل الله سبحانه وتعالى معقد الحروب والحب على الدين، ان تصوراتك بقت مشغولة في مصنع الدين. عارف المشغولات الفضية والذهبية، بقت دماغك مشغولة، يعني صنعت على تصورات الدين. فانا النهاردة لما باجي اتزوج، انا مش رايح ارضيها، انا هعرض نفسي عليها زي ما انا كده. هذيك موافقه موافقه، مش موافقه خلاص انت حره، هشوف واحده توافق عليا. اصل انا لو قلت لها ان انا نص متدين كده مش هتوافق، خلاص هي حره، انت حك عليا يعني. انت محتاج تكون اكثر امانه واكثر وضوحا واكثر ثقه في نفسك. انا مش رايح حنجل ومنجل، مش رايح الف ودور، رايح اتجوز. الله يا جماعه انا خلقتي كده، اختياراتي الحياتيه كده، تصوراتي كده، وافقين عليا او مش وافقين عليا، السلام عليكم، ربنا يبارك لكم، ان شاء الله يجي لك واحد يوافق على كل تصوراتك، وانا هيرزقني واحده توافق على تصوراتي، وده تناسب. فاهم اقصد ايه؟ فاصل انا مؤمن بالرزق، بس اصل انا لو رحت وقلت لهم كده ممكن ما يوافقوش، خلاص ما يوافقوش، هم احرار يعني هم احرار، اعمل لهم ايه؟ انت عادي ممكن تكون برضه زي كده وفي الاخر تترفض، يعني ممكن تبقى اغنى اغنياء القوم وتترفض عادي، لكن بتحب واحد تاني اغنى منك او ارخص او ارفع منك او اتخن منك افقر منك، بس هي بتحبه. يعني عادي، لا يلزم ان انا عشان اترفض ان انا اكون غني، غني ماديا، يعني غنى غنى النفس، عارف يعني انت محتاج تكون اكثر يعني ايه، اكثر واقعيه، ان انت يعني احنا انت متخيل ان انا ايه، ان انا اكون كده يعني ان انا لما اكون معايا فلوس اكتر انا مش هترفض، انا بكون واحد داخل على واحده بتاعت فلوس بس. لكن لو انت داخل مثلا على واحده يعجبها في الرجل الدين، فلاتك اغنى الاغنياء، لكن انت مش بتصلي، يقول لك لا مش عايزاه. او واحده مثلا يعجبها في الرجل مثلا الشهامه، فلاتك اغنى الاغنياء بس ندل، بتقول لك لا مش عايزاه. المال تميل اليه القلوب، رجال والنساء، يعني معروف ان المال بيخلص حاجات كتير قوي، بس بقى خلص ده احتياجات تناسبات. فمش لازم انا اصلا ممكن اترفض عادي، ممكن اترفض من غير حاجه، خلاص ما عجبهاش شكلك، مش انت ممكن تنظر لواحده تحس ان مفيش قبول، هي جميله يا سيدي هي جميله، بس انا مفيش قبول، يعني هعمل ايه؟ يعني هي جميله اتجوزها انت، لكن انا مش، يعني مفيش قبول، يعني مش لازم كل راجل يدخل على امراه يراها او هي تراه انه يلزم من ذلك ان يحصل قبول، احيانا بيحصل عدم قبول، هي وده مش قدح فيه ولا فيها، ما خلاص حاسس ان هي في حاجه، لو واحد زوجته مجنبه في كيمياء ما ركبتش، في حاسس ان هو في مشكله. فانا بيقول لك ايه، طب احكم عقلي؟ احكم عقلك طبعا، لان انت احيانا ممكن يكون نفسك خادعه او تصوراتك الذهنيه مثاليه شويه. فبيقول لك لا، وقتها يعني وقتها حكم عقلك وشوف المواصفات العامه موجوده ولا لا. احيانا المواصفات العامه مش موجوده اصلا، والعكس صحيح. تلاقي واحد بيقول لك انا بحبه فلان، يا ابني ما تنفعكش، والله ما تنفعك. يعني لو واحد في اقصى الشمال وواحد في اقصى الجنوب كتبت له السؤال ده، المساله ديت، ما حدش هيختلف ان دي مش هتنفعكش. هو مصمم، وبعد شويه يتجوزها ويقول لك طلقتها، وتلاقي محكمه الاسره واقفين بقى على اللاصي هنا، واقفين عاملين مشاكل. طب ليه؟ ما يا ابني هو اصلا هي واضحه من الاول. يقول لك اصل يا حبيبي انت معجب مثلا، يعني انت، انا مقدر ان انت قلبك تحرك، وان انت بتقول لك كلمتين حلوين، وهي بتقول لك كلمتين حلوين، وتخرجوا مع بعض فبتتفسحوا وبتقعدوا ايه تطبلوا لبعض وانتوا ماشيين، فبتحس ان ايه، ان انت بقى راجع الملك يعني. لكن هو الحقيقه ان الدنيا اعمق من هذا، والواقعيه بتقتضي انك انت تشوف مش ما تشوفش. يعني ايه يعني النضاره الحديد اللي انت لابسها وشوف، ان انت لو ما شفتش انت في لحظه من اللحظات مش هتفضل ماشي اعمى فتره طويله. يعني في فتره من الفترات هتفاجئ ان هي مش راكبه. لما جاءت فاطمه وقالت يا رسول الله خطبني معاويه، فقال معاويه لا مال له. قال ابو جهم لا يضع العصا عن عاتقه. بمقتضى الاسباب انت مغفهه، فلا هتنفع تتجوزي واحد عنده شظف في العيش لا مال له، ولا ينفع تتجوزي واحد بيضرب الستات، وانت اصلا لما حد بيلمسك بتقعدي تتعيط طول النهار. يعني انت محتاجه واحد ايه، يناس يكون متناسب مع البيئه اللي انت عايشه فيها، مش عشان دينهم عظيم، لكن انت مفيش تناسب. فالجوازه ديت هتتجوزي واسبوعين وهو هيقوم هتتخانقي معاه، ولا مش هتخانق، هيحصل نقاش، هيقوم ماسك العصايه وجزعك. هتعملي انت ايه بقى وقتها؟ في واحده عادي ما عندهاش مشكله، في واحده لا ازاي، وهتقوم الدنيا مش هتقعد. يعني في واحده لو ما اتضربتش تحس ان عندها مشكله. والله انا مره دخلت في مشكله بتقولي انا لو ما اتضربتش بحس ان انا تعبانه. هي خلاص، هي نفسيتها كده خلاص، ربنا يبارك لها يا سيدي، ربنا يبعت لها اللي يعمل اللي يضربها. يعني هي بتشعر بالقوه لما بتجد ان هو يفتري عليها. يعني ما تفهمش، دي نفسيات، انا ماليش دعوه بقى، يعني مش قاعد احللها نفسيا وانت نشات ازاي وكان مين اللي كان باباك كان بيعمل، ماليش دعوه بالقصص دي. يعني خلاص الناتج ايه؟ ان هي شخصيات، خلاص انت خد اللي يناسبك. دي صفاتين ما تنزلش عنها، ان هي تكون مطيعه وتكون حافظه للغير. المرأة اذا كانت مش مطيعه البيت بيولع، واذا كانت بتطلع اسرار البيت بره البيت بيولع، والرجل اذا ما هوش قوام البيت بيولع، والرجل اذا مش بينفق البيت بيولع. فربنا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم وانفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات غير ما حفظ الله. فالرجل المنفق قوام، والمراه قوام يعني قايم بالبيت، قوام على دينها وعلى دنيتها. يعني راجل بياخد قرار، راجل بيحميها، راجل بيدفع عنها، راجل بيعرف ينفق عليها، راجل قايم بمسؤولياته. في رجاله ما هو ما عندوش ده، فخلاص ما هو حر. بيحصل ايه؟ بيحصل خلل في القوامه، فهي بتركب مكان الحته دي، فبيحصل في الاخر خالص توازن. احيانا يحصل توازن واحيانا ما يحصلش. طب انا لما اتجوز ايه؟ شوف انت بتحب ايه؟ يعني انت اقعد مع نفسك كده فكر، وانا بالنسبه لي انهي هيكب معايا اكتر؟ وانا مش عارف صراحه عشان انا ما اتعاملتش مع ستات قبل كده. والله انت لما تيجي تخطب انت هتشوف في حاجه، واحد بيقول لا لا لا دي لا مش ممكن، وفي واحده هتقول عارف عمر يقول كنا قوم نغلب نساءنا فاتينا اقوام تغلب النساء ومرحم الله الانصار. في بيوت ماشيه ستات، في بيوت ماشيه رجاله، وفي بيوت ماشيه في النص. عادي، انت حر في الاخر، خلاص انت عارف نفسك. عشان لما تيجي داخل في بيت انت من نوع البيت اللي انا بالنسبه لي بحب ان الراجل يمشي البيت، ودخلت عند بيت البيت كله ما فيش حد فيه، ما فيش فيهم ولا راجل بيتكلم، فانت هيبقى عندك هنا مشكله. ليه؟ لان هو في الاخر خالص هو انت هنقعد نتخانق بقى، خلاص البيت ده مش مناسبني اصلا. هم ناس افاضل وكويسين بس مش مناسبني، هي عايزه واحد يكون بنفس الطبع ده وانا مش مناسب ده. طب انا من النوع اللي انا ما بشيلش مسؤوليه خالص، انا بص انا في التنبله. هتروح لواحدة هي كمان عندهم راجل وست، راجل شايل كل حاجة وست كل حاجة، انت هتفشل، لان انت عايز واحدة تشيل. يعني الرجل إذا وجد من نفسه إن هو راجل تنبول وما بيشتغلش ومش بتاع مسؤوليات، هينفق وخلاص ويروح يديها المصروف آخر الشهر يقول لها بص الفلوس جاية تعملي بقى اللي أنت عايزاه، هي بقى مطالبة إنها تنزل السوق ومطالبة إنها تربي ومطالبة إنها تأكل ومطالبة إنها تعمل. إذا الرجل وجد في نفسه عدم قدرة على أداء مسؤولياته مش هينفع ياخد واحدة تكون زيه. البنت هي هتلاقيهم هما الاثنين قاعدين بقى، واحده قاعده في اوضه المجلس والتاني قاعد في الصالون، مفيش اكل النهارده، لا ما جبناش اكل النهارده، وانت ما نزلتش تجيب، وانت اللي ما نزلتش تجيبي، وانت ما قلتش، ما انت اللي ما قلتيش، ما خلاص هتلاقيهم الاثنين قاعدين جعانين مستنيين حد يخبط عليهم باي اكل. لان هو الاثنين، هو انت محتاج انك تعرف نفسك، لان الرجل هو اللي معاه زمام المبادره، محتاج تعرف انا هدخل على بيت البيت ده تكتيبه ايه؟ وضعه ايه؟ لقيت انت دخلت ودي واضحه، يعني دي مش محتاجه كبير فهم وادراك، يعني انت لما تخش البيت هي انت بتلاقي بتبقى واضحه مين اللي بيتفق معاك؟ يعني انت بتلاقي مين اللي بتلاقي حد بيتفق، يا راجل يا ست، احنا بتلاقيهم قاعدين هما الاثنين بس وفي حد بيتفق. يعني قصدي فكره ان انت مين اللي ماشي الزمام مش صعب قوي ان انا اعرف اختارها. وعلى فكره انا مش بكلمك في قدح، لان انما بكلمك في توصيف، لان في مجتمعات كده وفي مجتمعات كده. كون بقى ان احنا نقعد نبرر او ان احنا نحلل كيف وصلت هذه المجتمعات او كيف وصلت هذه المجتمعات وايهما النموذج الافضل والنموذج الاحسن في انهي حته، دي قصه تانية خالص. لكن في الاخر خالص انا رايح اتجوز، انا راجل ليا مواصفات معينه وتصورات معينه، مش هينفع اخدعها ومش هينفع اروح انا احس ان انا عدم ثقه في نفسي وكله بيقول لي حاجه اقول لا لا انا غيرها، لا لا انا زي ما انا كده على خلقتي كده بسلطاتي ببابا غنوجي، يعني انا بابويا بامي باصحابي، انا مش جاي اترسم عليكي، انا جاي انا ساكن في الحته الفلانيه وبشتغل في الشغلانه الفلانيه وظيفتي الاجتماعيه كذا، عاجبك انا زي ما انا كده موافق، مش عاجبك سلام عليكم، يعني هو دي حياتي اللي انا عايش فيها، دي الحقيقه. رضيتي بيا انا وسهلا، لو ما رضيتيش بيا والله خلاص ربنا يبارك لك ويسهل لك ويرزقك واحد يرضيك ويسهل لك وانا هشوف واحد ثانيه ترضى بيه. يعني انت مش رايح تتجمل عشان هي توافق، هتتجمل هتلبس لبس حلو، هتحط عطر حلو، هتسرع شعرك تسريحه حلوه، هتختار الفاظ حلوه، لكن في الاخر خالص الحقائق الحقائق. يعني خلاص انا بنتي وضعي الاجتماعي كده، تصوراتي كده، انا نشات كده، والله عاجبك عاجبك مش عاجبك عادي، ما يعني ما يعبنيش، يعني خلي عندك عزه بدينك، عزه بنفسك، عندك ثقه في نفسك، انت مش رايح في الاخر خالص، انا لما اخذ انا مش رايح تزني، مش رايح تمشي واحده في الحرام، هتتجوز اصل احنا عشان ندخل او عشان تتجوز بنتنا لازم تكون عندك كذا وكذا وكذا وكذا. والله حضرتك الحاجات دي جميله جدا، والله لما تكون عندك باجي لكم. السلام عليكم. بعذرك ان انت مهما تكون غني برضه ممكن يطلب منك حاجات فوق طاقتك عادي جدا. في ناس بتبقى يعني ايه، هي لها تصورات معينه، عارف واحده راح يخطب واحده قالت له لا بنت خالتها جالها نص كيلو ده، قال لا لا ما فيش، لو بنت خالتها جوزها عنده اخ خليك جوزيها الراجل اللي جوز انت خدتها مال، مش امكانياتي يعني عادي. على فكره انا عايز اقول لك ان اختيارات الانفاق مختلفه، يعني اعرف واحد كان رايح يتزوج، هو كان عايز يسافر امريكا، فكان الفلوس كان معاه فلوس يعني، بس هو كان الفلوس دي عامل حسابه ان هو ايه هيسافر، كان بيحضر في معادلة يعني ومقرر انه يسافر، ولا كان هتجوز واخد مراتي معايا، فانا اصلا مش ناوي اعيش هنا ولا ناوي اكمل هنا ولا اجيب شقة تمليك هنا، وعايز اقلل النفقات قدر استطاعتي عشان اسافر. فهم يقول لا احنا عايزين كذا وكذا وكذا وكذا، ما فيش، هو مش ما كانش معاه، كان معاه ومعاه فلوس كتير وسافر، يعني وسافر ربنا يفتح عليه يعني من اغنياء القوم يعني. لكن انا بكلمك فيه ان هي طريقة انفاق، انا مش هنفق في ده، انا عايز شقه تمليك خلاص، هيجي لك واحد يجي لك شقه تمليك، سامعني؟ يعني طريقه في التفكير. في اغنياء كتير جدا يقول لك انا احط فلوسي في شقه تمليك، انا مجنون، الفلوس دي 2 مليون ادورهم يجيبوا لي 2 مليون في السنه، هو دماغه كده وعايش في ايجار. مستغرب جدا، عم انت تعيش في ايجار يا مؤاخذه وما بيجيش في تمليك يعني، وما بي يعني هو تصورات حياتيه، هو تصورات، هو نشا على التجاره وحياته كلها فين قاعد ايه يدورها في دماغه، كل الفلوس معايا يدورها يجيب فلوس اكتر ازاي. في ناس يا عم انا عايز اامن نفسي، احط ابقى عندي شقه، ابقى عندي عربيه، ابقى عندي محل، وبعد كده دي تصورات في الحياه، فخلاص هو حر، انا مالي، هو لما بقول له واحد تقول له لا انا عايز شقه في حته فلانيه، ما بيبص على ايه؟ على حجم تجاراتي، يقول لك انا معايا الفلوس ديت مش هحطها في الشقه دي اصلا، وليه احط في المكان ده لما احط في المكان ده؟ وليه لما اعيش انا ممكن اعيش في مكان تاني احسن؟ انا باكل احسن اكل وبلبس احسن لبس وبخرج احسن خروجات وانا مش محتاج ده. دي تصورات في الحياه، خلاص انتوا احجار عامه. الصبح واحده بتصلي، واحده يعني في مواصفات الايمان بقى العامه، عندها حياء محجبه عندها، ودي يعني دي مواصفات عامه، والمواصفات العامه مساحات الطاقه فيها عاليه. يعني انا انت هتختار واحده مثلا تقول لك ايه اصلها لابسه طرحه، خلاص انت حر. فواحد بالنسبه له ده مش مرضي. يعني انا بالنسبه لي انا مش هقعد اتكلم بقى انت لابسه طرحه، طب ممكن نطول الطرحه شويه، طب معلش البنطلون عندي اصل انا بتضايق شويه من البنطلون، طب معلش اصل احنا مش هينفع نروح الفرح الفلاني عشان انا ما بحبش ان انت تقعدي مع رجاله وستات وتقعدي ترقصوا، طب ما ينفعش معلش ان انا اصل انا مش هروح عيد الميلاد الفلاني اصل انا ماليش في الجو ده، طب اصل انا ماليش في ان احنا بقى نروح حفله في المصيف واصل هم طالعين الساحل بقى الاسبوع ده فاحنا نطلع كلنا سوا ماليش في الجو ده. هتقعد انت بقى، انت اخترت واحده من البيئه ديت ولها تصورات معينه، فانت خلاص انت بالنسبه لك طبيعي ان انت هي دي تصورتها، فانت هتقعد بقى تحكي لها بقى قصه من الاول. هو على فكره انا اتضايقت جدا منك النهارده ان انت سلمت على ابن عمك بالايد. قلت لك يا عم احنا اصلا ده ولاد عم يبوسوا بعض، انا بس كويس ان انا عشان مخطوبه ما رضيتش ابوسه يعني ده ابن عمي يا عم. انت هتقعد بقى، انت بالنسبه لك انت اللي اخترت الاختيار ده، فانت هتقعد ايه تعيد اكتشاف العجله اللي هي بالنسبه لك انت تخطيت المساله. طب ليه يا عم تختار واحده تناسبك؟ عارف انا نازل النادي وبعد كده بقول لها على فكره انا ما عنديش ستات تروح النوادي. حضرتك انت جايبني منين اصلا؟ جايبني من في المسجد مثلا، يعني جايبني مع السجاده مثلا، حضرتك جايبني من النادي اصلا، فطبيعي ان انا هروح النادي. ما هو انت جايبني من النادي، يعني انت جوزتني من النادي فانا طبيعي ان انا هروح النادي. انت جايبها من الشغل ولا على فكره انا ما عنديش ستات تشتغل اصل اذا ده عقليتك. لو هي وافقت والله هي شايفاك، هي شايفاك بقى يعني السوبر هيرو بتاعها، يعني شايفاك سبايدر مان يعني، فربنا يبارك لكم مع بعض. لكن هو عموما خليك عاقل، يعني انت اخترت اختيار معين، الاختيار ده له تبعات. يعني خلي عندك ادراك لحجم التفاصيل او لواقعية الحياة. مش هينفع ان انا والله انا اختار واحدة مثلا يعني هي بتلبس مايو مثلا وبعدين اقول لها ايه على فكرة انا شايف ان انت مثلا ايه نتجوز تمام، وبعد كده بعد شويه هتقول لك والله خلاص انا عارف ان انت بتتضايق من مايوه فانا مثلا ايه هلبس طويل. انا عايز اقول لك الموضوع اكثر يعني ادراك انها بتلبس مايوه هترتب عليه تصورات حياتيه انت محتاج تبقى مدركها، بس اللي بتعمل ده هيبقى امها عامله ازاي وابوها عامل ازاي، هيبقى تصوراتهم عامله ازاي، هيبقى هي بتخرج فين، المجتمع اللي سمح لها انها تعمل ده نشأت في طبيعه عامله ازاي، اللي وصلت بعدها 25 سنه ولسه لسه دماغها على هذا البتاع، ثقافتها الدينيه عامله ازاي، ثقافتها المجتمعيه عامله ازاي، صحاباتها واصحابها عاملين ازاي، المستوى اللي بتعيش فيه هي هتنزل بيوم مثلا في الترعه اللي جنب بيتكم مثلا، ما هي اكيد هيبقى يعني انت هيبقى عندك ادراك لمستوى المراه دي عايشه ازاي. فانت لما تيجي تختار بقى بعد كده انت فاهم المجتمع ده مساحة التغيير، يعني غالبا يعني بنسبة 10% اللي نقل الفجة دي نقل التوبة. يعني اللي انت بتشوفه مثلا واحد كان ماشي في اتجاه ونقل الاتجاه دي نقل التوبة، مش نقلة واحد عايز تتجوز. يعني مهما كان عريس حلو ومهما كانت عروسة حلوة انت ممكن تتنازل، بس في الاخر خلاص انت ليك مساحة في التغيير لأجل البشر. النقلة الفجة ديت اللي هي كانت يعني كانت من اللي هي بتنزل الجامعة كلها بتقف على رجليها من تبرجها وبعد كده فجأة بقت منقبة، دي نقلة توبة، دي نقلة واحدة، دي مش نقلة عشان عريس. يعني دي مش نقلة عشان خاطر واحد جايب مثلا شبكة حلوة ولا شكله حلو ولا شافت فيه معنى جميل، لا لا دي نقلة واحدة بتنقل لربنا. فاهم قصدي؟ ويعني يعني الموفق من وفقه الله، يعني الامر في الاول وفي الاخر مهما خدت الاسباب يعني، ومحتاج دعاء ومحتاج ثبات ومحتاج توفيق من الله سبحانه وتعالى. بس انا بقول لك خليك واقعي على الاقل على مستوى دي. انا ما بختارش واحده دينيا يكون لها مستوى معين ولها مساحات تقوى معينه اعلى منك او اقل منك وفي الاخر خالص ايه اصل انا عايزها تكون كذا وحضرتك كذا. حضرتك يعني اللي هي في المستوى ده محتاجه التفكير ده. انت هتاخد واحده محفظه قران ومتدينه، هي عايزه واحده بقى واحد ايه يبقى فاهم تصور حياتها. انت هتختار واحده طبيبه فبتاخد نبطشيات وبتروح الشغل وبتحتك بزملاء وممكن يكون عندها ماجستير وعندها دكتوراه، انت هتقبل ده؟ لا انا عايزها تبقى سوبر هيرو. ايه يعني مش فاهم، يعني هتطير مثلا؟ ما هو انت يا اما هتكون واضح من الاول، والله يا بنت الناس انا الستايل بتاع الحياه ده انا بالنسبه لي لحد كده انا موافق عليه، بس مش موافق على اكتر من كده. هي لا انها هتختار زي ما انت ليك انك تختار، لكن انت رايح لحاجه واضحه وضوح الشمس في ربيعه النهار وتقول لي ايه اصل هي بس ايه ده شويه حاجات بسيطه. ايوه انت شويه يعني، واحده كان جايلها عريس وهو ملتحي، انا مش محتاج ان انا ارسم صوره عن الملتحي خلاص يعني، هو انا فاهم ملتحي ده يعني، يعني تصوراته الحياتيه عامله ازاي. ما اعرفش يا عم، ادخل على النت وانت تشوف الاشكال دي عايشه ازاي يعني. انت محتاج انك تفهم الناس دي عايشه، له اختيارات في الصلاه، له اختيارات في العلاقات مع النساء، له اختيارات في زوجته لابسه ايه، له اختيارات في الاحتياجات المجتمعيه، له اختيارات في الافراح، في المياتم، في هو خلاص يعني. انا بالنسبه لي انا مش محتاج اعيد يعني ايه اكتشاف هو تصوراته عامله ازاي، وهي كل وهي عايشه حياتها بالطول والعرض والارتفاع يعني ايه يعني ايه يعني بكل الابعاد، وتصوراتها كله في الاخر موضوع عنده شويه شعرتين كده ممكن نبقى ايه يهذبهم واحنا ماشيين. يهذب ايه؟ حضرتك مجنونه ولا حضرتك طبيعيه؟ هي كل تصوراتها عن الحياه ان هو ايه؟ يعني شويه شعرتين كده هيهذبهم. هو ده حل من اتنين، هيختار ان هو يبقى دينه عباره عن ان هو شعرتين وهيهذبهم عشان هي ما تزعلش، يا اما يا بنت الناس انا طريقتي كده عاجبك عاجبك مش عاجبك خلاص انت حر.